ذَٰلِكَ لأنه نعم نصيب يا رب نعم نعم يا رب يا رب يا رب يا رب. وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. الله عليك. ربنا اللي بيقول يا أخواننا اصحى شوية. ولكم الله عليك ماشي شحات الله اكبر الله يا عمي كل ما تطلب فوق مجهول لا ما هي ومن احسن قولا اقرب واحد بيجيب الشيخ شحات ما تتكلش على طول ما تتكلش الرحله بتاعته يا سيدي نعم الشيخ شحات قال الشيخ شعبان في رحلته نعم الله الله نعم ولا تستوي الحسنة كيف لك كده ولا الشيخ بس ارفع بالذي احسن يا عمي الله اكبر نعم الله يا ابو انور فاذا الذي بينك وما الذي يخشى عليك يا شيخ ايام السبعينات هو ده القراءة بالضبط بدنا نسمع منك ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك بعديش قاعدين اهو كمان يا شيخ كمان هو ما يلقى ايوه كمان يا شيخ كمان كمان معلش ولا تستوي الحسنة ولا السيئة جدع يا شيخ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الجنة إن شاء الله الله أكبر وما الله محمود ما شاء الله الله عليك الله اكبر وإنما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله الله إنه ومن يا شيخ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ومن تمام واسجد لله السلام. واسجدوا لله الذي اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا اخوة الايمان الاسلام سعيدنا معا بهذه الكلام الطيبه المباركه من سوره في السلف لانطلق لاجل الخالق قرانا لما يرضي الله تلي علينا من فضيلة الطارق الشيخ محمود الشحات محمد عمر ابن الطارق العالمي الشيخ الشحات محمد عمر. وان شاء الله في العشر العظيم سنسعى بعد صلاة العشاء مباشرة وننوي ونشكر فضيلة الشيخ محمود وان شاء الله الشيخ محمود يبارك لك قريب على جدولة الإذاعة ان شاء الله. تلك هي والله ان كانت هناك من افعال فتلك هي الافعال الكريم الراحل الكريم الشيخ الشحات عفوا الشيخ شعبان الحداد كما يحب المدير الشيخ شحات وهو كريم الشيخ شحات. واذكر ان الشيخ الشحات عليه رحمه الله قد ذكر في رحلته اثنين من الطغاة كانوا يقلدون الشيخ طبق البصر وهما المرحومين الكريمين الشيخ ناصر زياد رحمه الله عليه والشيخ شعبان الحداد وذكر ايضا من ضمن الذين يقلدونه تقليدا يكاد يكون شبيها بطبق الاصل نجم وولد الشيخ انور وكان محمود مازال صغيرا او ربما كان لم يولد بعد. فان شاء الله تلك هي اسره مباركه اسره الشيخ انور